بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما أي في شيء ما مكناكم فيه، أعطيناهم قوة وأشد مال وأكثر مش عارف وعمل وأثار أبوا، وجعلنا لهم أنبياء ذوات الإدراك، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إيه السمع والأبصار؟ السمع والأبصار أياكم تستقبلوا الأشياء. أخونا جزاه الله خير أن هذا الحق سبحانه وتعالى بواسطة إلحاء لرسوله جعل أول ما يوضع للطفل في الإذن الأذان، فكأن بمجرد ما يتولد وإن كان يبقى التكليف ده من الأجل فيه يبقى عبس، ما كانش بيسمع بعد. طب بدي أجل فيه يسمع ما مفهومه، أنك دي بقية الزمنية التي أخذت من عهد آدم موجودة فيه، فكأن أمن ما يجب أن يوانا به الأذان اللي هو الله أكبر. من كل شيء يجب أن تكون دي الخميرة اللي تدور حولها كل خمائر الإيه. ولذلك هناك لما قلنا والنبي قال لوالديه أفر لكما، دليل مش على أنهم مشغولين بشيء، مشغولين بأنه يتجاوز امتحان القبول، والبيت يقف على رجل عشان امتحان القبول، ويقف على رجل عشان امتحان الإعدادية، ويقف على رجل عشان امتحان الثانوية، عشان كل البيت يقف على رجل كأنهم معنيين بأمور البيت والدنيا، إنما بيقول لك الدين مشغولين بالأمر الأحق، وهو مسألة الدين أولا. لحد ما قعدوا يتكلموا لحد ما يبنى دينه وقال أف لك. يبقى إذا يجب أن يعتني الآباء بإيه؟ بالغاية الأولى للإنسان. الغاية الأولى للإنسان هي إيه؟ إنه خلقنا لنعبد. يوم أول ما يجي السمع بتاعه يستقبل الله أكبر، يعني الله أكبر من كل ما تفكر فيه مما يصرفك عن الله. تقول دي تدخل في تكوينه، وما دخلت في تكوينه أول تكوين صادف قلبا خاليا فتمكن، مش فيها صادف قلبا خاليا فتمكن. هنا بقى قلنا السمع بقى مقدم على البصر، صحيح، لأن أي حاجة تقدم بهمتها والحاجة اللي ما تنتهيش مهمتها والحاجة اللي تتحد والأبصار تختلف، فدي ذات ليس بالجلد. لكن هناك قالوا أبصرنا وسمعنا، ساعة ما ربنا يقلم الإيمان بها الناس أبصرنا وسمعنا، نقدم الإيه؟ نقدم البصر، مش قدم الأبصار على السمع، قدم الفعل نفسه. أبصرنا ليه؟ لأنه أول ما يفاجأ مش هيسمع كلام، يفاجأ بشيء إيه؟ مرئي، وبعدين سمعنا بعدين. معنى فما أغنى عنهم سمعهم تبصير أموالهم، والنبي قعد يبلغ قال لك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، مش كده؟ وفي آذانهم وقرع، يعني هم سمعوا كأنهم من إيه؟ بل يسمعوا. طب جعلنا يبقى ذنبهم إيه؟ طب ذنبهم إيه؟ ربنا باع قلوبهم في أكنة وبعد إذن انتهى وقت صبر. وعملها كده ليه؟ لأنهم أحبوا ما هم فيه وكرهوا أن يسمعوا عن أمر الدين شيء. فالله قال لهم أنتم أحببتم الكفر، وما دمتم أحببتم الكفر ومش عايزين تتنوعوا عنه أنا أعينكم على هذا. أعمل إيه؟ أجعل قلوبكم في أكنة وأختم على قلبكم كله عشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان يقف. يبقى أنا حساعدكم على الكفر، أنا حساعدكم على الإيه؟ كما أغنى عنهم سمعهم ولا إيه؟ أبصارهم ولا أفئدتهم التي تفكر. إيه بقى العلاقة بين السمع والبصر والأفئدة؟ الفؤاد والقلب. المسائل اللي بنشوفها دي إدراكات، الإدراكات دي اللي بنشوفها تغلب على العقل واللي يغلب فيها الحلم والوحش. وبعدين نشوف قال الله أمر فيها أم ليس لله أمر، فإن كان لله فيها أمر يبعد كل سمع وكل بصر يبعدنا عن كده، ونسمع ونبصر كل شيء يقربنا من إيه؟ من الحقيقة. الدين بيخليه يسقطه ايه بعد العالم يخدانه يغربله يسقطه في ايه؟ في الأرض. يبقى عقيدة. معنى عقيدة الكلمة عقيدة يعني شيء معقود ما عادش يتلخلخ ولا يطلع تاني. مش إمام يعني يذبذب. يبقى عقيدة أنت شيء معقود لا يطفو من العقل للمناقشة من البديل. يعني الزوارع اتقبلت والعقل ضرب وخد الجيد حطه فين؟ في القلب. ما دام بقى في القلب بقت عقيدة. طب القلب دي عندك القلب القلب دي النبي قال عليه لدغته إذا صلحت وإذا كسبت إزاي بقى؟ قال لك مش القلب ده اللي بياخد الدم الصالح ويضخه في الجسم بيضخه ويوديه فين؟ يوديه للجوارح عشان تقدمه للموت. يقول لما يكون بعقيدة من هو القلب يضخ مع المادة اللي هي الدم العقائد يضخها وياها. وما دام يضخها وياها تبقى الاذن لها تكليف. اذا سمع الله اعرض عنه ما تسمعش شيء من شرك. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. واذا سمعت البيان والاذا سمعت الذين رايت وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايتين وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها به وديك اذا رايت دي اذا سمعت واذا رايت. السمع لازم يبقى فيه الوسط عشان تسمع انما الرؤيه يمكن بعيده شويه. يقول لك بمجرد ما تبقى ما تسمعش اذا شفت من بعيد برضه ما تقدم تبقى ادت الوظيفه مهمتها وادى القلب اداء العقيده مع الدم المزيد يضخه. لان الدم هو سائل الحياه يديك الحياه. ما تاخدش من واهب الحياه شيء يعوقك عن واهب الحياه. لازم تاخد ايمان. اول ما تاخد راس عقل الدين فيك ايه ياخد ايه؟ عقيدة الله أكبر. إذا دام الله أكبر يبقى إيه يعيش لك عند حاجة. ولذلك بقولنا زمان إن الله أكبر شعار تكبيرة الإحرام. والصلاة دي هي بتاع الدين. اللي فرضت كده من ربنا مش من واحد. وما تسقطش عن أي إنسان في أي وقت. وقلنا إنها جمع لكل أركان التكليف. فالشعار بتاعها إيه؟ الله أكبر. أكبر من الشيء. قال لك لو نشوفها بقى في الآية الثانية اللي بيقول إذا أريدها للصلاة والنوم والنوم يودي يعني سمعته. فاسعوا إلى وجود الله بمجرد إيه؟ وزر البيع. يبقى أخرجهم من عملية هي البيع. طب لو كنت أنت بتضع البيع ما بتضعش الزرع ما بتضعش الصنعة ما بتضعش البيع دي ربحوك العادل بتبيع وتبع على طول. انما الزرع تيجي او تقعد ست اشهر ولا تقعد سنه على ما تحصل. فاخرجني من عمل معاك في النفع. ما قاليش ايه؟ نظر الشيء. بقى في الانسان قد يشتري الشيء اللي هو كاره. يمكن يروح يشتري ما يلاقيش والحمد لله اللي ما بيعتمش طبعا يطلع منه فلوس مش عارف. انما في البيع ايه؟ حد بيع. اكتب اي حاجه حد يشوفك عندك بيع. لانه خدتك من عمل وهو البيع. والبيع ده هو كلمة حركة الحياة في الوجود. لأن البيع إنما يتم بين منتج ومستهلك. يبقى دي الحركة اللي تجمع إيه؟ لذلك ربنا بيسميها تجارة. تجارة تاخد من المنتج إيه؟ لو ما خدتش من المنتج عشان المستهلك. السلعة تمر ولا لا؟ تفتكر ده بيفك المصنع. يفك المصنع أنا عملت الشر. الله. بحيث المصنع يشتغل عشان المال حتى تشتغل. وكذلك في البيع المحتاج. اذا من العمليه بتاعت التجاره دي ربنا استغل المد ده حتى في الايمان. قال ادلكم على تجاره لن تبور جابها تجاره. فلما يقول الله اكبر في الاجر يعني اكبر من البهر واكبر من كل عمل يشغلكم عن الله. ولا تظن ان الله حين ناداكم اخرجكم عن عمل ياخذ منكم وقتا. لانك انت وقت له عشان يشحنكم قوه تبارك الزمن الباقي عن الزمن الاول. يبقى اذا مش هيضيعه مش ايه؟ فقال الله اكبر اي من عملي هو كبير في ذاته. ليه ما دام كريم قال هو انشانا والارض واستعمرنا فيها. يبقى برضه عمل كبير. مش خدكم الخابر على مش كبير. الله اكبر من شيء هو كبير ايضا. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غايه. تبقى هي مش الغايه، يبقى في غايه ايه؟ في غايه كبيره. لكن مش ليس من اسمائه الاكبر الكبير الكبير بس. يبقى ازاي نقول اكبر وكبير؟ قال لك لان اكبر يعني ممكن تكون كبير ايضا، يعني لان بتمثلوش لان هو بقى عليه عمار الحياه. ده انت لو حبيت تشكر عمتك بتطلق ناس زي ما قلنا شوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك، يخدمك البايع بتاع التجزئه اللي معاك ال 100 جنيه دول كم طب يحطهم، وبتاع التجزئه ده من بتاع البنيه، وبتاع البنيه ده من المنصب، والمنصب جاي من المخزن، والمخزن جاي من المحلب، والمحلب جاي من الفلاح، عشان تبقى الناس تطلع تشوف الدنيا كلها عماله تخدمك. يبقى نترك حركه الحياه، لا مش ممكن تبقى برضه حركة الحياة كبيرة، ولكن الذي يناديكم منها أكبر منها بأنه يعيدكم عليه يعيدكم عليه. لكن لما يجي إلى ربنا يعمل له اسمه يمشي بأكبر يبقى الكبير، لأن الأكبر يبقى وياه كبير، إنما الكبير يبقى وياه كل صغير. هي دي اللي تبقى اسم. وجعل لكم سمعا وابصارا وافئده وما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. ما تقولش لعل على قلوبهم اكنه بهم ذنبهم يقول لا ما عمل في اذنهم لا، وهم ما عمل في قلوبهم في اكنه وعمل في اذنهم وقت لا من منفردين عنه. انما لو كانوا مؤمنين مش لحظه وسموا الاسلام ونيابه كل حاجه جاءت، انما اذن كفرت فاعيدك على الكفر حتى. وبدأت احنا قلنا مثلا من المرأة التي تفقد وحيدها مثلا تحجم، قلنا ما تحجمش كده قوي كده احسن ربنا يعرف انك ألفت الحجم. يقول لك ما دام ألفت الحجم ده وما رضيتيش بقدر الله سأديم عليك هذا الحجم. إن كان عندك حد تاني أقل من تتسأل عليه واحد مني. ساعة ما تقول لها كده ما تمكنش تزعل بعدين، تخاف على الإيه؟ ولذلك إذا أصابتك فلا تنظر بمصيبتي ما أخذ منك ولكن انظر فيما بقي لك. تلاقي اللي باقي إيه؟ اللي باقي أكثر، ويمكن مصيبتك أهون من مصيبة إيه؟ غيرك. حكيم الصنع عمل إيه؟ لما كل واحد راح يشتكي له المتاعب بتاعته، قال لهم كل واحد يكتب متاعبه ورقة ويرموها في الصندوق بهناك بقى، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتهم، كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه انا عايز ورقتي. كانه شاب بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلد ايه غيره يقول عليه بلد لا يا رب كويس كده. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفه الامم في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق ده نجم اندرعت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعمل غربلية زي ما بيقولوا. فلما الاطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع، فقال تقطعوا؟ قال طب نبني له مركبا، مركب يعني دين. قال لا، لاني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عيني. بقى اللي مخدر بهذه يحس بالم، اللي باله كده في الباب يحس بالم ويمكن شغل اسمع. ولذلك من بقايا اثار الاذن يقول لك مش ياخدوا الاخضر يجيبهم انك عشان يستعملوا الالم. طب احكم صد اذنك قوي وتعرض باي الم ما تشعرش بيه. ساعه ما تحكم الشعور بالالم لما تكسر شويه بالغ كده في سده ما تحصلش الالم، ما تحصلش الالم. يبقى لما اقول لبنبوء النعمه قالوا لا احب ان اغفل عن رب طرفه عين. فقطع رجله وخد كفريه هيبعتوا ايه؟ يدفنوه. فقال هاتوها هاتوها. فجابوا هذا فمسك وقال اللهم ان كنت قد ابتليت في عبد فقد عافيت في اعضاء. اشوف اللي بايع. نعم. فما اغنى عنه سبعهم ببلاغ الحق من الرفض، ولا ابصارهم برؤيه ايات الكون من اياتهم كذا ومن اياتهم كذا ومن اياتهم كذا، لا سمعوا كلمه الحق ولا شافوا ايات الخلق البديعه اللي تخليهم يؤمنوا بان في اله. وبعدين ما دام ما تبقاش كده يا حبيبي افئدتهم ايه؟ قال لك قال ايه وافئدتهم هواء، يعني ما انشغلتش بحاجه. وافئدتهم هواء. اذ كانوا يجحدون بايات الله، يقول لك ما اغنى عنهم سبعون ما اللي راح هيبقى عامل فيه سمع ومش عارف انت ما ربنا اللي عامله، قال لك لا ما عملش كده من ايه؟ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خطاب لقريش بقى بعد ما اتدلوا بقى احسن منهم دول شاف مصايبهم ايه؟ ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. ولذلك حيقولون انكم لتمرون عليهم مصبحين ومضمون افلا تعقلون؟ لما يمشي بين هؤلاء مدائن صالح خاليه ونور احمر ما فيش فيها اثار، يقول لكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون؟ ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات، صرفنا يعني جبنا ايات مره وايات ثانيه مره وايات بالغنا في بغرض الايه؟ في عرض الايه؟ وبعدين يقول اغنى بالمره ان السماء من اننا ناتي الارض ننقشها من اطرافها، في ايتين اثنين ننقشها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكم هذه ايه. وبكره الثانيه ديك دي اولم يرى افلم يروا انا ناتي الارض من قطرها من اطرافها افهم الغالبون؟ ما بيشوفوش ايه يعني؟ يا قريش تنبهوا الى ان لكم السياده وكل القبائل بتعمل لكم حساب ومش عارف قبائلكم بيعينكم بتروح بالقبيل الشاب وبتروح الى لحد هنا بيتعرف به ولكم سياده بالبيت ومش عارف ايه، لكن مع ذلك تسبب الايمان الى نفوس الناس واصبحت كل يوم ارض الكفر تلقى الصور وارض الايمان تزيد شويه. ما دام كده بتشوفوك عذرا للمساله مش عارف، وده خل من ابو عمرو بن العاص ليه قال ما قعد بعد يقول ده امر محمد خلاص انتهت الاسلام، استقال الامر بمحمد ما عادش ليه الا ان انا ليه بيؤمن بيه، فراح مأمن ايه؟ ليه؟ لان الوضع كل يوم تدخل ارض الباء، كل يوم تدخل ارض الباء، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم. وبعدين يقول افهم الغالبون، لو كانوا هم اللي يغلبوا كانت ارض الاسلام هي اللي ايه؟ هي اللي تنقل وارضهم تجيب، ما حصلش الكلام ده. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم. فلما هم ليه سابونا كده محمد يدعوهم الى اله واحد من خلقهم ومن بنائهم ومن خلقهم من نعم قبل ان يخلقهم، ليه عملوا كده؟ راحوا للالهه. طب الالهه دي مش كده الاصوليه لما يشوفوهم في مازق يجوا يشيروهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، اتخذوا من دون الله قربانا لله، ما كانوش يقف وياهم في المسائل اللي بتقول اللي بتجيلهم من المسائل دي، ما حصلش. ليه؟ لانهم هم اللي بينحتوهم، هم شفت واحد بينحت في الاله بتاعه ويقبل في الاخير بالاخر يقبل ابنه، قالوا لما الهوى وقع اله منهم الدراع انكسر، قعدوا يجيبوا المسامير عشان يلحموا دراع الاله بالله العظيم جل فلولا نصرهم، يعني لولا يعني لولا دي تحديد على العمل، من الولد اللي شاف لولا افتهت مش كده صاحب كتاب عشان تذبح، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دين الله قربانا، بيقولوا ما نعبدهم الا لايه؟ من كلمه خطا حتى في العباره، معانين امه كلام ومعمول من كلام عندهم سوق عكاظ والاسواق دي تعرض احسن الايه الاشياء، واللي مجرد منهم في الكلام ناخد كلام ونحطه على الايه؟ على الكعبه. طب ازاي يقولوا ما نعبدهم الا لو قالوا ما نقتربهم الا ليقربونا الى الله، انما نعبدهم ولا نعمل عباده. العبادات هي طاعه العابد من المعبود فيما يامر، يقول نحن البراء. طب كل واحد ماذا امركم؟ عشان ما فيش حاجه يبقى كلام حتى مش نافع ككلام يعني. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله متقربين إليه بقربان الآلهة بل ضلوا عنهم. وضل عنهم ما كانوا يدعو إليه في آية ثانية، وضل عنهم لأنهم ما يعيش إلا مين؟ إلا ربنا. إذا مسكم الضر في ضل من تدعون إلا إياه. طب اشمعنى افتكرت ربنا دلوقتي؟ انهم عارفين من مين والهتهم مش عاملين بحاجه، ما يقدرش يجيب نفسهم من اه بقول لك لا يقول لي تعالى يا جبل يشيلني انتوا عارفين ايه ده مش حوار يقول لي يقعد مين؟ مين يقول لك بنقول له ايه؟ ما فيش الا ربنا. وذلك افكهم الافك الكذب الذي يقلب الحقيقه من مثل المعتكفه يعني وما كانوا يفترون افتراء تعمد الكذب. وبعد ذلك انتقل الى لقطه اخرى لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من جهاد المشركين من الانس، انتقل الى مساله الجن. والجن جنس يقلف ايضا لكنه غيب لا يمكن ان يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يريد ان يتغلغل اليه قوه بقى قوه يقدر يجري بها اكثر منك، مثلا هو من النار ونحن من الطين. الطين بيطلع لنا الثمار من كله، ناكل مثلا تفاحه ناكل برتقاله ناكل جزره ناكل اي حاجه. قال لك الناشئ من الارض يحجبه شيء من الارض. يعني انا جبت التفاحه وحطيتها في الاوضه الثانيه في الجدار اللي ورايا دي، لا تنتقل لي ولا ريحتها ولا طعمها الا اذا ايه رحت وجبتها وعملت طاقه ومديتها بكتير. لكن لما تحط نار ورا الجدار وقعدت شويه يقول لي ظهرك يسخن كان النار نفدت من ايه؟ يبقى لما يقول لك ان الجن بقى ليه خفه وليه يدخل ويتغلغل في ايه ومش عارف ايه يبقى صدق، لان ده من النار والنار متعديه والجسم الاخر منها متعدي. كلام عاد قوي. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان في جن صغير مرئي لكن مكلف زينا. والجن صغير المرئي ليه معاكم قصه مع ابوكم اللي هو ابنيه والحركه بتاعته وابنه ما بيثبتش ومش عارف ايه. يهجر منه ونظرا لان عدم السجود لادم كان كبرياء منه على امر الله بدليل قال اسجد لمن خلقت فينا انا خير منه. انما ادم قال يا رب حكمك صح بس انا ما سجدتش على نفسي. ربنا ظلمنا انفسنا. ام دي تقبل منه التوبه انما ابليس انطرد من ايه؟ لان فيه ترك بين ان ترد الحكم على الله وبين ان انت تعصي ربنا في الحكم. تعصي ربنا في الحكم وصدق ان الحكم من الله. وان جالك مثل مثلا يقولوا الجبه ومش الجبه ومش عارف ايه ولا حلق الدقن ولا يقول يا شيخ ما تقولش ان حلال. عشان تقول حلال هترد الحكم. انما يقول هو برضه حرام بس انا مش قادر عليه. زي ادم معاه. يقول ده الاستغفار يمكن ايه؟ يمكن يكبرها. انما التانية تبقى عاندت الله في ايه؟ في حكمه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق ايه؟ خلق الله. يبقى ايه؟ احذر نفسك ايه كويس؟ فما بين ايه؟ ابليس كان طريق الملائكه وكان مش عارف ايه والى اخره وبعدين العمليه دي خلته يغير من نفسه. سيدنا ادم لما ربنا قال ما تقربش هذه الشجره دي ملحظيه. كل نهي مش قال لك ما تفعلوش ما تقربش منه. انما كل مامور بانك ما تتعداش. ولذلك ثلث في كتاب الله اي ثلث ليه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحلال انك ما تتعداش دي بقى. ولكن الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. مش ما تعملوهاش ما تقربوهاش. لان ما حام حول الحمى يمسكه ان ايه؟ ان يوقع. ابليس حصل منه اللي حصل من ذريته وعمل الخطه بتاعته في انه يغوي بل ايه؟ بل ادم. مين الناس من وراثه؟ مين الملائكه؟ بس دول من النار ودول من النور. طيب الحق سبحانه وتعالى نقل الامر في رساله محمد من الانس الى الجن. ومش محمد بقى الجن ده هو حكى ما قاله الله له عن ان الجن يصطنع له. انا ما بعتكش لهم وانت خاطب الدنيا وقول لهم الدنيا. انا لان كنت ما بتفهمش صرفت الدنيا وجبتهم بحبك اللي انت انت تبان ولولا اخباري لك ما كنت تعلمه ابدا القصه. اقرا بقى سوره الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كن يحيى الي. وانا ما سمعتش ولا قلت هذا هنا اللي بقول بقرا عاد القران هم سمعوا كن يحيى الي انهم استمعوا ايه فقالوا انا سمعنا ايه يهدي الى الرشد لما كان لهم عقدهم سابقا ومعرفه بايه الرشد لانهم حاولوا ايه كتاب الانجيل من بعد ايه موسى الله يبقى لهم صله بالانبياء. يقول لي لا وتشهد بيه ايه سوره الرحمن سنفرغ لكم ايها الثقلان نفرغ لكم يعني ايه نعم حاسبكم بقى سيبناكم على راحتكم خلاص ما تفسدوش الله واكبر منا. لا احنا بنؤكد امر الاختيار المخلوق فيه وسيبناكم تعملوا اللي انتم عايزينه لكن بعدين هنفرغ لكم بقى وايه وما دام ثقلان يبقوا هم المكلفين وايه ومحاسبين. ولذلك سيدنا أنس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله في جبل من جبال مكة فإذا رجل مقبل علي ومعه عكاز اتكل علي فلما أقبل على رسول الله عرفه قال إنها مشية جني ونظمته اللي حاسس ان دي مش بتاع انس. فقال النبي العبيد اللي مش على الركاب نعم اجل يعني نعم ايه يعني قال ان الجن قال له انا من انت؟ قال له انا امامه ابن هيل ابن نقاش ابن ابليس. قال له بينك وبين ابيك ابليس ابوين اثنين بس بقول لك ايه ده؟ بقول لك ايه ده؟ مفيش الا هو وانا. قال له انا ادركت من الزمن اكثر ودقنا من الزمن اقل. اكل الاعمار بتبقى ايه؟ قليله. ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل. شوف شاهد قابيل وهو يقتل هابيل. فلما قال انس هذه المساله علم ان الجن لهم ان يتشكلوا باي شيء كما ان الملك يتشكل باي شيء. انت لا ترى الملك على حقيقته ولا ترى الجني على حقيقته. لا ترى الملك الا ان تشكل بانس. ولذلك لما جبريل جاء النبي قال جاء بيقول له جبريل جاء يعلمكم امور قال ما الايمان ما الاسلام ما مش كده في الاحكام. وبعدين الرجل اللي عليه جبار الصفا لا يعرفه منا احد وقعد يسال النبي وبعدين بس كده ما لقوش ما شافوش مولي من هو بس كده ما لقوش. الله لو كان مثلا انصرف كده كانوا يشوفوه وشوا بس فقالوا له يا رسول الله قال ذلك جبريل جاء يعلمكم امورا منكم مش يعلمكم منه يسالني فاعلمكم يعني يسالني فاعلمكم. ادي مساله تمثل ايه؟ تمثل الملك. ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شويه يعني اشكالات على الرساله المحمديه قالوا يا ابني مش ملك ما يجيبوش الا بشر ما يجيبنا ملك ما يجيبوا علينا ايه؟ ملك. انت لما يبقى له ملك حملوه على شيء على طبيعته ما تشوفوش. لو جبناه ملك هيبقى يتشكل بايه؟ برجل. وجعلناه ملكا وجعلناه ايه؟ رجلا. وانا لبسنا عليه انه برضه حيقول له راجل اهو. لان الاشكال هيبقى هو اهو. يبقى برضه ما ينفعش. لو جبناه الملك ما تنفعش الاسوه. لان الملائكه لا يعصون الله ما امره وما يفعلون ما يامرون. انما المشترك في النبي ان يكون بشرا. البشر ده بيجنس ما انسينا اليه. ويبقى اسوه للايه؟ ويبقى اسوه للناس. كذلك الجنين يتشكل. فالجن لما بقى بيقعد يتشكل برسول الله عشان يعلمه ان ايه؟ ان الجنه برضه جنس من الاجناس اللي هي قلب المؤمن لما حكى في الصورة بقى ادانا الصورة الكاملة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فإلا تتحرر مثلا وأن القاسطون فكانوا كل دي وأن لا ندري أشد الأمور والمثبات بالذات النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أشد استجابة منكم يمكن تسمعون وتقولوا الله مش عارفين انما هم كانوا حينما اقول فباي الاء ربكم تكذبان ينطقون في نفس واحد ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد كل فباي الاء ربكم تكذبان يقول ايه وكانوا اعلم بالله عارفين كويس وجد فيها في سوره الجن وانه كان يكون سفيهنا على الله جدفا سفيه لما هو مين؟ إبليس الله قاعد يحكم عليه وبعدين يقول وأنه تعالى جد ربنا يلا تعالى عظمة ربنا إيه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله قال لك قال أن الصاحبة والولد هم اللي إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدو لكم تحذرون لأن يمكن يكلفوكم شططا فتنتفون وتصرفون وكل ذلك وأنه تعالى جد ربنا اطمئنوا على أن ربكم لم يتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا ولا شوف الأدب إيه الأدب جد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن والنفر بقى جمع من الثلاثة إلى الأربعين وإذ خلقت إلى إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وإيه؟ نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين سمعوا من الرسول وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالت أنهم كانوا يهود دول ولا إيه؟ اسمه ما جابوش عيسى يعني أم أنك لا لأن كتاب موسى هو الكتاب الذي يوجه حركة الحياة ولكن عيسى جاء بوريد دليلين التبين ولذلك أخيرا تنبه إليه وجمع الأنجيل مع التوراة مع الوجود عصبية بينهم وعملها كتاب واحد اسمه الكتاب الايه؟ الكتاب المقدس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب ما مصدق لما بين يديه جاء بما جاءت به الايه؟ الكتب السابقة. بين يديه يعني الكتب اللي سبقوه. الايه اللي بينه. قال لك لا بيجيب بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بما ينافي كونية او عالمية التبين كل رسول كان بيجي ايه لزمن محدود ومكان محدود وقد يتعاصر الرسولان هذا ابراهيم وذلك ايه لوط وهذا موسى وذلك اسماعيل لان كل واحد لان العالم كان ايه في الاعجاب ما عندهمش التقاءات كما عندنا الآن عندنا التقاءات دلوقتي الواحد يبقى هنا في فرقة يروح أمريكا واللي يحصل هناك يسمعه يمكن يشوف المباراة اللي بتحصل ساعتها هناك يشوف إذا العالم إيه إيه بقت له وسائل التقاءات لم توجد في العصور المتقدمة إذا كان العالم القدير عالم الإعجابي كل جماعة ولا يبعد عن العالم الثاني هذا وما دام كل عالم في بيئة يوجد مفاسد خاصة يقول الرسول يجي عشان يتعالج من المفاسد دي بيتقف الكيل يجيله بيقبل الأصنام يجيله دي بيعرض شهورين يجيله كل واحد ايه لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي كان لابد من وجود رسول واحد لأن آفاق الدنيا ستبتعد ومعايب الدنيا ستتوحد فلا بد من رسول واحد ويكون بكل زمان ولكل مكان ولذلك شرف كل زمان وشرف كل مكان بالجامع بالقول في كل زمان ومكان محمد بن عبد الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وبرأه يعني يمكن في أمته سمع الكلام نبر الله امرأة نبي أنت سمع مقالتي فرعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب بظلام أوعى لسانه. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به ويمكن اللي قايله ما بيعملش به. فبقال لك يعني بص لقوله ولا تركن إلى عمله. خذ بعيني ولا تركن إلى عملي واجل السمارة وخلي العود للنهي. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله هي الأصل في الرسول والمبلغين عنه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما قالش يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ أم قال لك في أشياء بيذكر بعضها ويسيب بعضها بالتوبة. في ما بين الفردين ما بين الجمعة والجمعة ليه ربنا بيغفر؟ إنما في شيء لازم إيه؟ لازم الإنسان يتوب فيه وإن كان سيئة غالية يعني يرجعه ويجيب كل عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم باسمها تخلية من الذنوب ويجيبكم من عذاب الأليم من العقاب. يبقى فيه ذنوب هيمشي منها ايه؟ عقاب. ما دام يغفر الذنوب يبقى عذاب من ايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب الأليم. ما قالش يدخل الجنة. أم قالوا مقضيه تخليه يقول الجنة هيكون الجنة ولا ما يكونش الجنة. بعضهم قال لك بعد هم بعد كده هيبقوا الى ايه الريب وتراب وتدري الى الارض. من اللي ربنا ما قالش هنا يدخلوا من ايه؟ يدخلوا من الجنه. لان ما دام فرغ صغيرا من عقاب الايمان والكفر يبقى لازم فيه ايه؟ فيه جزاء. ان خلاهم يقولوا كده طب احنا بنتعذب بالنار. ها والجنه هيتعذب بايه؟ طب ده انا مخلوق من النار. اخلاقنا غيرنا على مره هنا يقول لك طب انت مخلوق من الطين. انما لما تعلق في البحر ما بيختش. يبقى في آية ثانية مثلا يقول إيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجرة اللي عايزة ماء وعايزة خضرة وعايزة رضاعة في أصل الجحيم. يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الأشياء دي وأعلمه بإيه؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب أليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء ان كنت في درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. فهنا تتكلم عشان يدرى المفسدة والمصلحة ما نفهاش. والمصلحة ما نفهاش. وجيت احنا ضربنا مثل اول مرة اللي بيخليه يكرر دائما ان في الدنيا اللي بيسمى يختلف. فما نقدرش نقول الكلام ده قلناها قبل كده. ما نقدرش نقول انكم كده. لان اللي قلناها قبل كده قلناها غيركم. فاحنا بنوقف المسألة كأنك تسمع من ايه؟ كأنك تسمع من جديد. يقول بقى واحد اهو بيحب يعني فدوه تفاح اللي كان وحد يحدث له تفاح. وواحد خصم وقاعدين له كده جايب حاجة من جد يضرب له بيه. فدى اطلق الحاجة ويقول اطلق التفاحة. لأي شيء أمد يدي قالت تفاحتي يا أخي أرد الحجر لا أرده. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض. كلمة معجز يعني ايه؟ عجز فلان عن كذا. يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله. انما اعجز فلان فلان يبقى هو اللي عمل فيه الاعجاز. لذلك القران معجز يعني ايه؟ أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة منه أو بعرف صور أو إله. يبقى معجز يعني يعجز غيره. فبيقول الجماعة اللي مش هيؤمنوا بنا ويعملوا إيه؟ هيعجزوني يعني يعملوا شيء يعجبني. ولذلك الجملة هيقول إيه؟ إننا مش هنقدر نهرب منه. إننا مش هنقدر إيه؟ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز المعجزة لله عن إدراكه في الأرض وراح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا إيه؟ ما يقدرش يعمل في البيت. وليس له من دونه أولياء. اللي عبدهم زمان مش حقيقي بقى ربنا يقف كده يقول عشان خاطر لا ما فيش خاطر لكم. قوتنا تمنع ما فيش قوة تصنع له لا إله إلا هو. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ضلال براع تجهيل، ومبين يعني محيط. يقولك فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني ما عرفش الطريق من يد الى ضلال مبين. ايه يعني يا ترى هنا يا ترى هنا ايه؟ يبقى في ضلال مبين، اي ايه ضلال مبين. كل ما يروح حته ما توديش الى ايه؟ للغايه اللي هو عايزها. ثم يلفته الى ايات الله في الكون، لان الجهد والانكار ما سمعوش جوال، ما سمعوا وما ابصروا وما ادركت افئدتهم، فبد يرجع لهم تاني الادله لعلهم اسم تنوين العباد. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن تعبش، وآتنا ما مسنا من جديد ما تعبناش. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. احنا قلنا في الحديث القدسي زمان برضه هنا الإله اللي يقول يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أسألك عن عمل غد. يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف أنسى من يطيعني. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كلي بحبة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء، بلى بتلف اللي مش قادر، إنه على تيجي بعدها الحكم، إنه على كل شيء. طب جاب السماء والأرض، طب ما جابش ليه ما خلقنا؟ هو رأيي سألتهم برضه اللي خلقهم ما يقولون الله، يبقى متفقين اللي خلقهم اللي خلق السماوات والأرض، إشمعنى جد وصدق؟ قال لك لأن الإنسان يقعد في المدة في مدة الدنيا علم بسيطة، مرة ساعة مرة شهر مرة سنة مرة سنتين، إنما السماء والأرض من الأول ما اتخلقت هي هي، ولا عملنا لها طويس وأنا ولا مدمنها مش عارف. طيب ما خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإنما ليه ما ادعهاش حد؟ لأن كل وليد قبل أن تكون له قوة وله عقل وجد السماء والأرض، فما يقدرش يقبلها هذه المخلوقات لأنها وجدت قبله واستقبلته. نعم. وإلى لقاء آخر.